قوله لبيك، يقولون لبيك مشتقة من لب، لب بالمكان لبا وإلبابا إذا أقام به. معنى لبيك إجابة بعد إجابة، مثل حنانيك يعني حنان بعد حنان، فقيل حنانيك، رحمة بعد رحمة أيضا تفسر حنانيك. فلبيك معناها اتجاهي إليك، أجبتك، وهي من ألطف العبارات. وسعديك يعني أسعد بسماع ما تريد، ليس أتجه إليك وأنا كاره، لا، بل أنا أسعد بأن أستمع إليك ما تريد يا رسول الله. قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قوله عليه الصلاة والسلام صدقا من قلبه، قال هذا احترازا من انطباق هذا الفضل على المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، فصدوا عن سبيل الله. أيمانهم يعني اتخذوا يمينهم، أنهم يقولوا والله نحن مؤمنون. لماذا تقولون ذلك؟ اتخذوه جنة. قالوا الجنة هو ما يمسكه المقاتل في يده يقيه ضربات السيوف، الترس الذي في اليد هذا يسمى جنة، فهو إذا جاءت السيوف يتقي يحمي نفسه بها. فكأن المنافقين اتخذوا هذه الأيمان، الحلف أنهم مؤمنون، اتخذوها وقاية من أن يطبق عليهم ما يطبق على المشركين من القتال. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. صدقا من قلبه أي محققا لشروط لا إله إلا الله. وشروط لا إله إلا الله كما تعلمون هي سبعة شروط، جمعها الناظم بقوله العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وجمعها غيره في قوله، جمعها في بيت واحد، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أليها. قيل زاد ثامنا من الشروط وهو الكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعتبة الوثقى. قالوا هذا أيضا من الشروط، نمر عليها مرورا سريعا حتى نحقق قوله عليه الصلاة والسلام صدقا من قلبه. قال العلم واليقين والقبول. العلم المنافي للجهل، أنه لما يقول لا إله إلا الله يدري إيش معنى لا إله إلا الله. ولذلك لما تأتي عند واحد أعجمي وتقول له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، يرددها كما يردد أريد ماء وأريد طعاما ولا يدري إيش معناها. هذا ما نقول هذا والله خلاص أصبح مسلما، اشرح له بلغته أو بلغة يفهمها إيش معنى لا إله إلا الله. معناها لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات، نفي أن يعبد غير الله وإثبات أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. العلم المنافي للجهل، أن يعلم إيش معناها لا إله إلا الله. العلم واليقين، أن يقولها يقينا غير شاك فيها، ما يقول لا إله إلا الله وهو في نفسه يقول والله ما أدري لكن بوذا ظهر أنه إله بعد، يعني رأيت بوذا فعل كذا ورأيت، عنده شك. نقول أنت ما حققتها صدقا من قلبك، لازم تتيقن أن كل ما سوى الإله من آلهة ليس بشيء، إنما الله هو الحق. العلم واليقين والقبول، أن يقبل لا إله إلا الله، يقول نعم أنا والله قابل أن الله يستحق العبادة، أنا غير راد، قلبي لا يردها، غير معرض عنها، كما أعرض إبليس عن أمر الله لما أمره بالسجود. قال العلم واليقين والقبول، والقبول والانقياد. لا إله إلا الله أمرتك أن تترك عبادة الأصنام، أنقاد. لا إله إلا الله أمرتك أن لا تسجد للأضرحة والقبور، أنقاد. لا إله إلا الله أمرتك أن تنحر فصل لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي النسيك الذبيحة، أمرتك أن لا تفعل ذلك إلا لله، أنقاد، أصبحوا قيادي للا إله إلا الله. لا إله إلا الله أمرتك أنك تحكم الشريعة، أحكم الشريعة. العلم واليقين والقبول والانقياد. تدري ما أقول. قال والصدق ألا يكون كاذبا بها، لا يقولها ليتزوج مثلا. يعني في بعض البلدان اللي يقيم فيها مجموعات من المسلمين، يعشق شاب فتاة مسلمة ثم يقول أتزوجك، فتقول مثلا كلم أهلي، فيأتي إلى أهلها ويقول أريد أني أسلم، يقول أنت لست، أريد أني أتزوج ابنتكم، فيقول كيف تتزوج أنت كافر، ما نزوج الكافر ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فيقول طيب كيف أفعل عشان أتزوجها؟ قالوا قل لا إله إلا الله، قال يا الله لا إله إلا الله، زوجتني زوجناك، وهو كاذب لا يريد لا إله إلا الله ولا يفهم معناها ولا يقصدها ولا نهنية أن يلتزم بلا إله إلا الله ولا كذا، بس قال الكلمة عشان ينكح هذه الفتاة، مثل ما جاء في قصة مهاجري أم قيس اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الحديث. فقال العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، أن يحب لا إله إلا الله وألا يبغضها، وفقك الله لما أحبه. الناس يتفاوتون طبعا في هذه المراتب، يتفاوتون في قوة الانقياد، يتفاوتون في قوة القبول، في قوة المحبة، لا، لكن كلهم يعتبرون مسلمين. ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فسماهم الله تعالى كلهم ورثوا الكتاب، كلهم مع تنوعهم. فلا يعني لو أن إنسانا قصر في الانقياد لها نقول اه إذن أنت كفرت بالله، لا، يبقى مسلما لكنه قصر في تحقيق الشروط، لكن ما دام أنه لم ينزع عنه لا إله الله ويقع في الشرك فيبقى مسلما. وهذا يا جماعة ترى مهم جدا، نحن غير مسؤولين نطلع الناس من الدين أو نحكم عليهم هذا مسلم وهذا كافر، أنت غير مطالب بتصنيف الناس إلى هذه الأصناف. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولما قال الصحابي وقال وحسابهم على الله، ولما قال الصحابي يا رسول الله كم من يدعي الإيمان وهو غير صادق، أو في رواية قريبة من هذا، يعني كأن الصحابي يقول يا رسول الله يعني أنت كل واحد يقول لا إله إلا الله صدق أنه مؤمن، كم من واحد يدعي أنه مؤمن وهو ليس مؤمنا؟ فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صحيح والمفروض ندقق نسأل كل لا، قال إني لم أؤمر، لم أؤمر أن أشق عن صدور الناس، الله ما أمرني. إذا قال لا إله إلا محمد رسول الله قلت خلاص أنت أسلمت، أنا غير مأمور أشق صدره وأقول أنت مخلص ولا غير مخلص، أنت صادق أم قلتها كاذبا، أنت غير مأمور بهذا. أمرت قاتل الناس حتى يقول إذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي هذا يا جماعة ترى تعظيم للا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث أسامة بن زيد الذي في البخاري حديث مشهور تعرفونه، لما كانوا يقاتلون في رجل من جهينة القبيلة اللي كانوا يقاتلونها قتل في المسلمين وعمل الفعائل، ثم لما هرب قومه هرب معهم، انهزم الجيش وانهزم صاحبهم معهم، فأسامة بن زيد ينظر لهذا اللي فعل الأفاعيل فتبعه هو ورجل من الأنصار، فلاذ منهم بشجرة، اختبأ وراء شجرة فجاءوا وأحاطوا به وقد سقط سيفه له ويركض ألقى السيف حتى يكون أسرع له، فلما رأى الموت قال لا إله إلا الله. توك تذكر لا إله إلا الله، ليش ما قلتها وأنت تركض؟ ليش ما قلتها قبل المعركة؟ لما رفعنا السيف قلتها. فأما الأنصاري فخفض سيفه وأما أسامة فضربه بالسيف. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدث أسامة النبي عليه الصلاة والسلام بالحادثة، فعظم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتغير وقال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إيمانا بالله، قالها خوفا من السيف، كأنه سامي يقول واضح القرائن تدل على هذا. فقال عليه الصلاة والسلام هل شققت عن قلبه ونظرت؟ قالها إيمانا بالله خوفا من السيف. كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة يا رسول الله له كذا وكذا، فأعاد عليه نفس العبارة كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة إيه لكن هو يا رسول الله أصلا. قال كيف؟ يقول أسامة لا زال يردد عليها الكلمة بس أنا أذكر أعذارا متعددة وهو يعيد نفس العبارة كيف لك بلا إله إلا الله، علمني ماذا ستفعل يوم القيامة إذا وقفت لا إله إلا الله أمامك وقالت يا ربي إنه قتل رجلا تلفظ بي، ماذا ستقول؟ كيف تحاج الله؟ يقول أسامة فما زال يلومني حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا تلك اللحظة، تمنيت أني قبل كافر وأني اليوم دخلت في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله يغفر ما قبله. وهذا يا إخواني من تعظيم لا إله إلا الله. ومع الأسف اليوم نرى والله ما يتفطر له القلب وينفجر له الفؤاد والله من يعني أقوام يذبحون، ومع الأسف يذبحهم أقوام يزعمون أنهم يعني ينصرون الدين ويقتلون إخوانهم وإخوانهم ويذبحون ويقتلون، يقولون لا إله إلا الله، ويقول لك كذاب أنت مرتد، كذاب أنت كفرت. يعني طيب أنا قاعد أقول لا إله إلا الله الآن، تعصم دمي وتعصم مالي وتعصم عرضي وأنت تجرؤ علي بهذا؟ هذا بلا شك أنه فتنة حقيقة. والإنسان ينبغي أن يعظم لا إله إلا الله وأن يعرف قدرها، وهذه عاصمة للدم وعاصمة للمال وعاصمة للنفس، ويعني ينتقل الإنسان بها من حكم إلى حكم آخر تماما، ويدخل في أهل الإسلام ويصبح له ما لهم وعليه ما عليهم، ويرث ويورث ويخاطب بما يخاطب به المسلمون. يعني ليست القضية سهلة، ينبغي أن تعطى قدرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، يعني حرم عليه الخلود في النار، وإلا حتى المسلم قد يدخل النار يعذب، المسلم قد يدخل في النار يعذب. ولذلك في الحديث أن الله تعالى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة حبة من خردل من إيمان، معناه أن في ناس مسلمون. كذلك في الحديث أن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلمين، معناه في مسلم ممكن يدخل يعذب في النار، لكنهم لا يخلدون فيها، إنما نهايتهم إلى الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم من أهلها. قوله حرمه الله على النار، التحريم هو المنع، كما قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني منعه من الجنة. قال ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يعني كانت نهايته أن يدخل إلى الجنة. قال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، إني أخاف أن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. المعنى أن معاذ استبشر، قال يا رسول الله هذه البشرى الكبيرة، إن اللي يقول لا إله إلا الله صدقا من قلبه بيدخل الجنة ويحرم على النار، خلني أبشر بها الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يخبر بها معاذ الناس فيقول بعضهم ما دام أنا قلت لا إله إلا الله خالصا من قلبي إذن يعني قد تمتد يدي وأسرق، يمكن أكذب، يمكن أغتاب، والجنة مضمونة، خلاص ما دام قلت يا الله خالصا من قلبي حرمني الله على النار وادخلني الجنة، خلاص لو وقعت فيها الأمور الصغار ما في بأس. فيصبح المجتمع بدل ما كان آمنا من السرقة تبدأ تنتشر، لأن السارق اللي كان يخاف من الله أن يدخله النار تعذيبا على السرقة خلاص قال الحديث هذا بشرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أنت يا معاذ مهما يعني تلقيت هذه البشائر لن تتساهل بالدين، لن تقول والله إذن خلاص بسرق وأشرب خمر ما دام الجنة مضمونة، لا، أنا أدري أنك يا معاذ عندك من الإيمان ما يجعل هذه البشرى تزيدك طاعة وقربة، لكن أنت يا معاذ قد تحدث بها رجلا يشتاق إلى شرب الخمر أو يشتاق إلى الغيبة أو يشتاق إلى الكذب، أو فأنت كأنك تعطيه تطمين، تقول له خلاص اطمئن، إذا نفسك لامتك وقالت يا ويلك من الله تشرب خمر حرام عليك أنك تكذب حرام، قل لها يا نفس لا، من قال إلى الله دخل الجنة. فقال يا معاذ لا تحدث بها عامة الناس لأنهم قد لا يستوعبونها، قد لا يعني يعرفون كيف يتعاملون مع هذه البشرى. في حديث آخر عند البزار بسند الحسن أن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا لمعاذ فقال يا رسول الله أنت أعلم وأفقه مني، ولكن ثم اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر بها معاذ للناس. يقول في الحديث فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. معاذ ظل كاتما هذه المعلومة، كتمها المعلومة، لكنه يحفظ قول الله تعالى إن الذين يكتمون في الآية من يذكرني بها، ما نعم ما أنزلنا البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. فحرم الله تعالى كتمان العلم. فمعاذ لما نزل به الموت جعل يستعرض إيش الأخطاء اللي عندي في حياتي التي ينبغي أن أستغفر منها الآن، فتذكر هذا الحديث فخشي أن يدخل في هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، فتحدث بها تأثما ليرفع الإثم عن نفسه. هذا معنى هذا الحديث. وهذا بلا شك أن في هذا الحديث فيه بشارة. في رواية أحمد عن جابر قال أخبرني من شهد معاذ حين حضرته الوفاة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثني بحديث لم يمنعني أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا عليه، ثم ذكر لهم هذا الحديث. الحديث جاء أيضا من حديث أبي هريرة بنفس معنى. ننبه هنا إلى أن الإنسان كما ذكرت الأصل أن من قال لا إله إلا الله تقبل منه، الأصل أنك إذا دعوت واحد إلى لا إله إلا الله أن تبين له ما معناها، ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيضا أن تبين له مثلا أفرض أنه نصراني وأراد أنك تدخله في الإسلام، تقول له شوف ترى أنت لما تسلم أنت ما كفرت بنبيك، أنت لما تصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم أنت ازددت إيمانا بنبيك، يعني أنا لا أدعوك للكفر بعيسى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كما يقوله النصارى. الآن النصراني لما يدعو مسلما ليصبح نصرانيا يقول أنا أدعوك أنك تكفر بنبيك وتؤمن بنبيه، نحن لا نقول بل زد إيمانا بنبيك بعيسى، كل آمن بالله وملائكته، بل عيسى عليه السلام ذكر في القرآن أكثر مما ذكر محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ذكر 4 مرات في القرآن، عيسى ذكر 23 مرة منها 20 مرة بلفظ عيسى أو المسيح و3 مرات بلفظ ابن مريم، فذكر أكثر من نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تدعو أحدا إلى تلفظ هاتين الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بين له أيضا مع بيان معناها بين له أنك بشهادتيك هذه تزداد إيمانا بنبيك، تزداد تصديقا له، يفرح بك نبيك يوم القيامة إذا رآك قد آمنت بالنبي الذي بعده، فأنت بهذا تزداد إيمانا ولا تزداد كفرا. ولذلك ذكروا بأن حاكم من حكام مصر القدماء قالوا أراد أنه يعني يعمل توحيد بين الأديان، فدعا أسقف النصارى وكبير اليهود وعالم من علماء المسلمين، وقيل أنه دعا الشيخ محمد عبده رحمه الله، فسألهم قال له من أهل الجنة، سأل اليهودي من أهل الجنة، فقال أنا مش عارف يعني حول الجواب على غيري، أنا أسألني في الأخير خلني آخر واحد تسأله، اسأل المسيح. فسأل المسيح القبطي قال من أهل الجنة، قال لا خل أول شيء المسلم يجاوب بعدين نحن نجاوب. فسأل المسلم قال له من أهل الجنة، قال أهل الجنة نحن، لأنه إن كان أهل الجنة هم المؤمنون بموسى فنحن مؤمنون بموسى، وإن كان أهل الجنة هم المؤمنون بعيسى فنحن مؤمنون بعيسى، وإن كان أهل الجنة هم المؤمنون بمحمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فنحن مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فنحن على الجهات الثلاث ينطبق علينا الوعد، إن قال لك اليهودي أهل الجنة أتباع موسى ترانا أتباع موسى، وإن قال لك النصراني أهل الجنة المصدقون والمؤمنون بعيسى نحن أيضا مؤمنون به، وإن قال لك المسلم أهل الجنة المؤمنون بمحمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فنحن مؤمنون به. فهذا أيضا مهم إذا تكلمت مع أحد دعوة إلى الإسلام وشرحت له الشهادتين أن تبين أني لا أمرك بالكفر بعيسى، إنما أمرك أن تزداد إيمانا وتصديقا بعيسى وإيمانا برسالته إضافة إلى إيمانك بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.